بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سين سين من الجنوب. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: سمعت أن هناك حديثا معنى أن الذي يضرب زوجته ظلما بدون سبب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خصمه يوم القيامة، فهل معنى هذا صحيح؟ وهل ورد ما يفيد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أذكر شيئا في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عورين عندكم، يعني أشرات عندكم، ونهى عن ظلمهن والتعدي عليهن، وأمر بإحسان العشرة كما أمر الله بهذا في قوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاوية بن حيدة القشيري فقال: يا رسول، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فالمؤمن يعتني بزوجته ويكرمها ويحسن عشرتها ولا يظلمها، هذا هو الواجب، ألا يظلمها لا في نفسها ولا في مالها ولا في عرضها، فإذا ظلمها خصمه الله أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. خصم الظالمين الرب عز وجل، وليجازيهم بما يستحقون، كما قال عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفاه منه ولم يعطه أجرا. أخرجه البخاري في الصحيح. يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله خصمهم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى بي العهود ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ما ثمنه، كما قد يقع فيما مضى من بعض الناس يسرق بنات الناس أو أولاد الناس ويبيعهم على أنهم عبيد وهو كاذب، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. وهكذا يكون الله خصم من ظلم امرأة بغير حق، أو ظلم عبده بغير حق، أو خادمه بغير حق، أو ولده بغير حق، أو جيرانه بغير حق، أو غيرهم من المسلمين، فالله خصمه يوم القيامة. ومن كان الله خصمه فهو مخصوم. نعم، والله أعظم من رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ظلم زوجته أو ظلم أهل بيته من أولاد ذكور أو إناث، من أخوات، من خادمات، من غير ذلك. وهكذا ظلم الجيران بالكلام السيء أو بالأفعال القبيحة أو برفع صوت المذياع حتى يؤذيهم به أو ما أشبه ذلك ما يتأذى به الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلو في الآخر فليكرم جاره، ولو في الثالث فليحسن إلى جاره. وبهذا تعلم أيها السائل أن ظلم الزوجة وظلم غير الزوجة كله أمر محرم، والله خصم الظالمين يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. نسأل الله للمسلمين العافية والهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالا أو لا؟ الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب حق الرجل، إذا نزل اللباس عن الكعب حق الرجل هذا هو الإسبال، سواء كان الثوب قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارة أو غير ذلك مما يلبسه الرجل. فالواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب، وما دون الركوة كله ليس بعورة، الركوة وما تحتها ليس بعورة، والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى الكعب، وما زاد على هذا يكون منكرا وإسبالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. والإزار مثال يشمل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك. الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع، فإذا كان مع إرخاء الملابس نية التكبر والخيلاء والتعاظم صار الإثم أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء إن تساهل فهو ممنوع أيضا، لأنه إسراف ولأنه وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أن ما يفعله أنه يفعل خيلاء، ولأنه يعرض الملابس إلى القالورات والنجاسات فلا يجوز إرخاؤها تحت الكعب. أما لو ارتخت من غير قصد منه بأن انحل خمد قميصه وتعاهده وحرص عليه هذا لا يضره، كما قال الصديق رضي الله عنه لما سمع الحديث قال: يا رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهد، قال: لست مما يفعله كبرا. المقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه هذا لا يضره، أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة فلا يجوز ذلك أبدا، نسأل الله لجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن ترخي ملابسها حتى تغطي أقدامها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأرخص للنساء شبرا، فقال بعضهن إنها تنكشف أقدامهن فرخص في الذراع من دون زيادة. نعم. جزاكم الله خيرا. من القصيم الرس الفوارة، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: سين ما ميم يا خا، من مدرسة عبد الله بن رواحة. أخونا يسأل ويقول: انتشرت في الآونة الأخيرة نوع من شراريب الحرير، هل يجوز لبسها أو لا؟ إذا علم أن الشراب من الحرير حرم على الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وحديث جيد له شواهد، وهكذا الحديث الآخر الحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يد وذهب في اليد الأخرى وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. الحرير لا يجوز الرجل لا في الملابس الضافية كقميص ولا في الشراب ولا في غير ذلك، بل يجب عليه تجنب الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أرباع كالعلم والإزرار وخياطة كف جانب القميص ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد على موضع أربع أصابع لو جمعت. أما المرأة فهذا حل لها. طيب. والشراب لا ليس بقدر أربعة بل وزائد على ذلك فهو حرام على الرجل إذا كان من الحرير المعروف. نعم جزاكم الله خيرا. هل هناك فارق بين الحرير الصناعي والطبيعي سمح الشيخ؟ المحرم هو الحرير الطبيعي المعروف الذي استخرج من الغزة. أما ما يكون يسمى حريرا من أنواع الملابس اللينة وليس من الحرير الطبيعي فالله لا يدخل في ذلك. لكن إذا تجنبه المؤمن احتياطا وبعدا عن ملابس النساء وبعدا عن الليونة التي لا تليق بالرجل يكون هذا أنسب بحق الرجل وأبعد عن مشابهة النساء في ملابسهن وأحوط له لأن بعض الملابس التي تسمى حريرا تشبه الحرير الطبيعي. نعم. فيخشى على لابسها من أن يصيبه ما يصيب من لبس الحرير المعروف فتجنب ذلك والابتعاد عنه والاحتياط للدين والأخذ بالحيطة يكون أحسن في حق الرجل وأولى وأبعد عن الشبهة. نعم جزاكم الله خيرا. كثير من السادة المستمعين يسأل سماحة الشيخ ومن بينهم أحد الإخوة المستمعين يقول عبد الحي عثمان حماد سوداني مقيم في الرياض أخونا يسأل مع مجموعة من المستمعين الذين يهتمون بالدعوة إلى الله ويقولون هل لنا أن نرتاد الأماكن المحرمة التي نعرف أنه يرتادها أناس مسلمون للدعوة إلى الله؟ نعم فليشرع يقصدها الدعاة كأهاوي التي يكون فيها من يتعاطى ما حرم الله أو المجالس التي يكون فيها أخلاط فإذا قصدهم دعاهم إلى الله ورغبهم في الخير وحذرهم من حرم الله كالخمر والتدخين وحلق اللحاء واختلاط النساء بالرجال فإذا فعل هذا يكون قد أحسن لأنه ما قصدها ليتخذها محلا له أو لمشاركتهم في أعمالهم القبيحة أو لاتخاذهم أصحابا لا إنما قصد ذلك ليعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو محسن وله أجره العظيم. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توجه ذات يوم إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه ليعوده وهو مريض فمر على مجلس فيه أخلاط من اليهود ومن المسلمين ومن عبدة الأوثان وهو على حمار فنزل عن دابة عليه الصلاة والسلام ووقف عليهم وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام وذكرهم بالله عز وجل وهم بهذه الصفة فيهم الأخلاط فيهم اليهود فيهم وثنيون وفيهم المسلمون فدل ذلك على أن قصد هذه المجالس التي فيها الأخلاط للدعوة والتوجيه أمر مطلوب وأن فيه خيرا كثيرا ومصالح جمة ولأن كثيرا منهم لا يتحرى مجالس العلم ولا حلقات العلم وتمر عليه الشهور أو الأعوام ما سمع المواعظ لأنه ليس من أهل الصلاة وليس من أهل حلقات العلم قد يكون كافرا ليس من أهل الإسلام فإذا سمع النصيحة هداه الله وانشرح قلبه وصار لهذا الداعي مثل أجره قد يكون عاصيا فاسقا فيهديه الله بسبب هذه النصيحة ويدع ما هو عليه من الباطل. فأنا أرى أن زيارة هذه الأماكن لقصد الدعوة أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا. وما أشبه أماكن العزاء بهذا سمح؟ كذلك كان العزاء إذا زارهم للنصيحة والتوجيه لا بأس بذلك. وهكذا لو أتى احتفالا الأعياد بالموالد الناس يحتفلون بالمولد مثلا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد حسين أو مولد فاطمة في بعض البلدان التي تقيم هذه الحملات إذا اختلط بهم لقصد الدعوة والتوجيه فقط لا لأجل الرضا بعملهم أو تكفير سوادهم على وجه لا يفهم منه أنه يوافقهم ولا يظهر من أحد أنه موافق على هذه البدعة ولكن على وجه يعلم منه أنه أراد النصيحة ويصرح بذلك ويقول أنا جئتكم للنصيحة فقط لا لأني موافق على هذا الاحتفال بل أنا أنصحكم أن لا تعودوا إليه وأن تعتاضوا عنه بالاحتفال الشرعي بحلقات العلم ودروس العلم ومواعظ. أما إيجاد احتفالات لم يشرعها الله في هذه الموالد هذا شيء لا أصل له ومن البدع. فأنا جئتكم ناصحا ومذكرا لا موافقا ولا مؤيدا لهذا العمل الذي يخالف شرع الله. وقد قال الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. خرجه الإمام مسلم في صحيحه, خرجه البخاري رحمه الله في صحيح تعليقا مجزوما به. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بإسناد صحيح وكل ضلالة في النار. النبي خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام حذر الناس من هذه البدع, لأن البدع متى ظهرت في الناس ضيعوا بأسبابها أسفلا وغست قلوبهم وصاروا بهذا معترضين على شرع الله كأنه سبحانه لم يكمل هذا الشرع وكأن رسوله لم يبلغ. والله يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. فليس لهذه البدع محل, وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة. فالاحتفال بالموالد مثلا أو الاحتفال بليلة إسراء والمعراج أو الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ما أشبه هذا من البدع كل ذلك منكر. فمن حضر عندهم لبيان الحق وإنكار البدعة وإرشادهم للصواب ونصيحتهم يرجو ما عند الله ويوضح ذلك وأنه جاء لهذا الأمر حتى لا يظن أحد لا يعلم أنه جاء مؤيدا أو مشاركا في هذا الأمر, بل يبين على رؤوس الأشهاد أنه جاء للدعوة والإرشاد لا للموافقة والتأييد. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد الله أحمد الشمري من المنطقة الشمالية رفحة بعث يسأل ويقول هل تجوز الصدقة لفقره أو لقرابته وفقره؟ فلا حرج عليك في ذلك, ولعل الله يهدي بأسباب ذلك ولعله يسمع منك النصيحة بسبب ذلك. قال الله سبحانه في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأبانا سبحانه أنه لا ينهانا أن نحسن إلى هؤلاء, أبانا سبحانه لا ينهانا عن برهم والإحسان إليهم. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أخت عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة صلح, قالت يا رسول الله إن أمي وفدت علي وهي راغبة في المال في الصلة وهي كافرة على دين قومها, قالت يا رسول الله أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام صليها. فأمرها أن تصلها لأنها أمها وقد جاءت راغبة في الذكر والإحسان وهي على دين قومها كفار أهل مكة. فدل ذلك على أنه لا مانع من صلة الكافر والإحسان إليه إذا كان فقيرا أو قريبا أو لمقصد الدعوة والهداية والإرشاد والترغيب في الخير. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم من إبل فالله جل وعلا شرع لنا أن نتألف الكفار حتى يدخلوا في الإسلام وأن نتألف حدثاء العهد الإسلام حتى يقوى إسلامهم. وبهذا يعلم أن الصدقة على الكاذب والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها, وتجوز الزكاة الصدقة على الكاذب من الزكاة إذا كان مؤلفا كرؤساء العشائر وكبار الناس إذا أعطاهم من الزكاة يتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام حتى يتأسى به غيرهم فلا بأس بذلك. كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. مؤلف قلوبهم السادة والرؤساء المطاعون في عشائرهم يعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم ما يرغبون في الدخول في الإسلام، ما يرغبون به في إسلام نظرائهم إلى غير ذلك من المصالح، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخ مستمع من جمهورية مصر العربية يقول: تجوزت فتاة ولاحظت أنها لا تصلي، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تصلي أنت وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح. العقد غير صحيح في أصح قولي العلماء، لأنها بترك الصلاة تعتبر كافرة، والمسلم ليس له نكاح كافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب، يعني يهود والنصارى المحصنات خاصة، أما كافرة غير نساء محصنات من الكتاب فلا تجوز، فلا يجوز نكاحها. إذا كنت أنت تصلي ومستقيم وهي لا تصلي النكاح باطل، وعليك أن تعيد النكاح في أصح من قوله العلماء. أما إن كنت لا تصلي مثلها فصعب النكاح الصحيح، يعني هيك يجوز نكاح الكافر للكافرة كما يجوز نكاح المسلم للمسلمة. أما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي فالنكاح غير صحيح، إلا أن تكون كتابية فلا بأس، والكتابية هي اليهودية والنصرانية، فإنه يجوز المسلم والكافر نكاحها. وفق الله منه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. وهو أن زوجتي كانت تدوخ أو تدخن غليون، وهو ما نسميه عندنا بالقدو، ولكن تاب الله، لكن لم نتحصل على علاج ولا فائدة من ذلك، وعليه هل يمكن رجوعها مرة ثانية لهذا الغليون الدوخة أو تدخن القدو؟ وللتوضيح أكثر، هل علينا الإثم فيما إذا عادت إلى ما كانت عليه وهي تعتقد أن مرضها بسبب تركها له؟ جزاكم الله خيرا. ليس لها أن تعود إليه، وليس لكم أن تعيدوها أن تعينوها على ذلك، والحمد لله الذي هداها ومن عليها بالتوبة، ولو قدر أنه من أسبابه فإنها لا تعود إليه ولا تداوي بالحرام. لا يداوى بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فعليها أن تحتسب وتسأل الله العافية وتجتهد في ذلك، ولها البشرى بالخير، نسأل الله لها الشفاء العاجل والعافية مما أصابها. ونوصيكم بالعناية في علاجها عند الأطباء المختصين بمثل هذا، والله جل وعلا يشفيها سبحانه ويمن عليها بالعافية، ولها الأجر العظيم على صبرها في طاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى. وأنتم مشكورون أيضا على تصبيرها وحثها على الثبات والصبر والحرص على ما يسبب شفاءها وعافيتها من هذا الأثر الذي أساء إليها، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في ذلك، يمتحن صبرها ويمتحن إيمانها، فعليها أن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا يعينها ويثبتها. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. والله يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر وخير فتنة. فعليها أن تصبر، وهذا ابتلاء وامتحان، فعليها أن تصبر، وقد يكون هذا المرض ليس من أجل ذلك، بل أمر جديد، بل مرض جديد، ولكن الشيطان قد يزين لها أنه من أسباب الترك، فلا ينبغي لها ولا يجوز لها أن تطيع الشيطان ولا أن ترجع إلى ما عافاها الله منه وهداها الله فتركته. ونسأل الله لها مرة أخرى العافية والشفاء مما أصابها، وأن يتقبل توبتها ويثبتها. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية يسأل مرة أخرى ويقول: توجد قرية بجوارنا حدث فيها أن امرأة صعدت النخلة وتعيش فوقها ليل نهار، وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس، علما بأن النخلة يزيد ارتفاعها عن 35 متر تقريبا. يقول: توجد قرية بجوارنا حدث فيها أن امرأة صعدت النخلة وتعيش فوقها ليل نهار، وهذا في فصل الشتاء والبرد قارس، علما بأن النخلة ارتفاعها حوالي 35 متر تقريبا، وابن هذه المرأة يتولاها من طعام وشراب، وكل الناس قالوا إن هذه المرأة من أولياء الله الصالحين، ويقولون لها ادعوا لنا بكذا وكذا، ويذهبون إليها للتبرك، أي لتحفهم البركة. فما رأي الشرع في هذه الاعتقادات؟ وهل المرأة فعلا من أولياء الله الصالحين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم. هذا العمل إن صح فهو من أعمال الشياطين، والشياطين هم الذين رفعوها إلى هذا المكان وجعلوا يثبتونها فيه أن يضلوا الناس ويوهموا الناس أنها ولية لله حتى تدعى من دون الله وحتى يستغاث بها وحتى يتبرك بها. هذا من الباطل الواضح ومن المنكر الفاضح، والواجب على أوليائها أن ينزلوها من هذه الشجرة وأن يبقوها في البيت ويحافظوا عليها ويحسنوا إليها ويرشدوها إلى الحق والصواب، وأن يحذروا من أهل العلم الشرعي المعروفين من أنصار السنة حتى يعظوها ويذكروها ويعلموها. ولا يجوز أحد أن يغلو فيها أو يعتقد أن هذه كرامة أو أنها ولية لله، بل هي من أولياء الشيطان بهذا العمل، هي من أولياء الشيطان بهذا العمل. الواجب على ذوي العقول وعلى ذوي البصيرة أن يحذروا مثل هذه الخرافات وهذه الترهات وهذه الوسائل الشيطانية التي تضل الناس عن الحق. والشياطين لهم جهود في إضلال الناس ولهم أعمال كثيرة في إضلال الناس عن الحق، وكل عاقل يعلم أن هذا العمل ليس عمل امرأة عاقلة مؤمنة، ولكنه عمل امرأة مجنونة قد سلب عقلها أو لعبت بها الشياطين، نسأل الله السلامة وفق الله الجميع العافية والهداية. نعم. أو أنه أسلوب من أساليب أكل الخبز سماحة الشيخ. قد يكون مكتوبا قد يكون كذبا، لكن إذا كانت تشاهد فقد يكون الجن صوروا لها امرأة قد تكون معروفة عندهم حملها الشياطين. الشياطين قد يحملونها إلى جبال وإلى غيران وإلى بلدان كثيرة، قد يفعله الشياطين. نص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا وغيره من العلم أن الشياطين قد تحمل بعض الناس إلى أماكن كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. نسأل الله العافية. نعم. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.